وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم قاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين

إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاء هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاء